Book 2 43 43 في حديقة الحيوان زولوجيسكايا دارزا. هل هي حديقة الحيوان؟ تور إر زولوجيسكايس دارس. هنالك الزرافات. تور إر جيرافس. أين الدبب؟ كور إر لاتشي. أين الفيلة؟ كور إر زيلوني. أين الحيات؟ كور إر تشوسكس. أين الأسود؟ كور إر لاوفس. معي كاميرا صور. مان إر فوتو أبارات. معي كاميرا فيديو. مان إر أري فيلميشانس كاميرا. أين توجد بطارية؟ كور إر بطارية. أين طيور البطريق؟ كور إر بينغفيني. أين الكنغر؟ كور إر كانغوري. أين وحيد القرن؟ كور إر داغون راجي. أين توجد دورة المياه؟ كور إر تواليت. هناك مقهى. تور إر كافينيتسا. هناك مطعم. تور إر ريستورانس. أين الجمال؟ كور إر كاميلي. أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كور إر غوريلاس أون زيبراس. أين النمور والتماسيح؟ كور إر تيجري أون كروكوديلي.